ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الشيخ الإمام حافظ ابن أحمد حاتم رحمه الله تعالى في أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، السؤال 49 بعد 100: ما دليل المرتبة 3 وهو الإيمان بالمشيئة؟ المرتبة 3 من مراتب الإيمان بالقدر التي هي الإيمان بعلم الله عز وجل الأزلي، والإيمان بكتابة الله سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق، والإيمان بمشيئة الله عز وجل، والإيمان بخلق الله عز وجل لكل الموجودات. وهذه المرتبة 3 من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة. دليل ذلك قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. مشيئة الله عز وجل لكل شيء. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولو شاء الله لانتصر منهم. وقال تعالى: فعال لما يريد. ولو يشاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو يشاء الله لانتصر منهم، لسورة محمد. نعم، ولو يشاء الله. نعم. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول أن نقول له كن فيكون. والإرادة هنا بمعنى المشيئة التي هي الإرادة الكونية. إنما قولنا لشيء إذا أردناه، يعني إذا شئنا أن يوجد، أن نقول له كن فيكون. وقوله: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، وغير ذلك من الآيات ما لا يحصى، مما يثبت الله عز وجل فيها مشيئته سبحانه وتعالى لكل الموجودات. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفها كيف يشاء، على مشيئته سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نومهم في الوادي لما ناموا ولم يستيقظوا إلا بحر الشمس، قال: إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء. هذا صحيح البخاري، قصة النوم. وقال: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ما شاء الله أن يقضيه. وقال صلى الله عليه وسلم، حديث اشفعوا تؤجروا في الصحيحين، وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله تعالى به خيرا يفقهه في الدين، في الصحيحين من حديث معاوية. إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي. هذا صحيح مسلم. وغير ذلك من الأحاديث في ذكر المشيئة والإرادة ما لا يحصى من الآيات والأحاديث مما تثبت به مشيئة الله عز وجل لكل الموجودات. قال: قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد، مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته، وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد. فما الجواب لمن قال: كيف يشاء ويريد ما لا يرضى به ولا يحبه؟ يعني إذا كان قد ثبت في الكتاب والسنة أن كل الموجودات شاءها الله وأرادها من الخير والشر، مما يحب ومما يكره من الفسوق والمعاصي والكفر، ولماذا يشاء الله ويريد هذه الأشياء التي لا يحبها ولا يرضاها؟ وكيف يوجد هذه الأشياء وهو لا يحبها، لا يحبها ولا يرضاها، ومع ذلك خلقها وشاءها وأرادها سبحانه وتعالى أن تكون فكانت على وفق إرادته سبحانه وتعالى، كيف ذلك؟ قال الجواب: اعلم أن الإرادة في النصوص جاءت على معنيين. إرادة الله عز وجل في القرآن أو في السنة جاءت ويراد بها معنيان: إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا، بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه وضده. وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها، التي هي الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، هذه ليس لأحد خروج عنها ولا هروب عنها ولا يكون خارجا منها أي كائن من الكائنات، إنما كلها تابعة لهذه الإرادة ولهذه المشيئة. قال تعالى كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الله عز وجل هو الذي أراد لهذا الهداية وشرح صدره، وأراد لذلك الغواية والضلالة، وضيق صدره تجاه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، أراد أن تكون قلوبهم كافرة خبيثة وغيرها. وهذه الإرادة الكونية القدرية التي ترادفها المشيئة، الإرادة الكونية القدرية التي هي بمعنى المشيئة، وما كان إلا بمشيئة الله عز وجل وإرادته. وإرادة دينية شرعية، الإرادة في النصوص على معنيين: إرادة كونية قدرية، والثانية إرادة دينية شرعية. الإرادة الكونية القدرية لا خروج لشيء عنها ولا محيط عنها لأي شيء من الأشياء، كل خاضع لها، والثانية الإرادة الدينية الشرعية مختصة بمراض الله ومحابه، وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم. الإرادة الشرعية الدينية هي كل ما يحبه الله ويرضاه، وهي دينه الذي أمر به عباده وأرسل به رسله وأنزل به كتبه التي يريدها من عباده، وهي الإيمان والطاعات والإحسان، والتي أمرهم بها وكلفهم بها، وهي محبوباته سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يحب ذلك. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. محبوبات الله عز وجل، مراضيه التي يرضاه، وغيرها من الآيات التي فيها إرادة الله عز وجل بمعنى محابه، يحب الأمور الشرعية الدينية التي أمر بها وكلف عباده بها، يحب منهم الصلاة ويبغض منهم ترك الصلاة، يحب منهم الصيام ويبغض منهم ترك الصيام، يحب منهم أداء الزكاة، ولذلك أمرهم بهذه الأوامر دينيا شرعيا، ونهاهم عن ضدها وهي محبوباته سبحانه وتعالى. أرادها إرادة دينية شرعية، يعني يحبها ويرضاها سبحانه وتعالى، ولا ملازمة بين هذه وبين الإرادة الكونية إلا في حق المؤمن الذي جاء بها وأداها. وقد تنفصل الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي والفاسق. الله يحب منه الإيمان، يحب منه الإيمان ويرضاه، ولم يرده منه كونا، لم يرده منه كونا ولا قدرا، لم يقدر له هذا الإيمان وهذا الإحسان وهذه المحبة التي يحبها، لم يرضها منه سبحانه وتعالى، لم يردها منه سبحانه وتعالى كونا، إنما يريدها منه شرعا. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في المؤمنين الطائعين، وتفترق في الكفار والعصاة والفاسقين. تتحقق فيهم الإرادة الكونية وهي ما يريده الله عز وجل كونا أن يكون، ويشاءه أن يوجد سبحانه وتعالى، وهو كفر الكافر وفسوق الفاسق وعصيان العاصي وما إلى ذلك مما لا يحبه الله ولا يرضاه. قال: وهذه الإرادة لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية. فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتنفرد الكونية في حق الكافر الفاجر العاصي. فالله سبحانه وتعالى دعا عباده عامة إلى مرضاته، يريدها إرادة، إرادة إيه؟ شرعية دينية، إلى مرضاته، وهدى لإجابته من شاء منهم، وهدى لإجابته من شاء منهم، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو جميع الناس، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذه الإيه؟ الشرعية وكونية أيضا. أما الأولى: والله يدعو إلى دار السلام، هذه الإرادة الشرعية، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الاثنين سمع فيه، أي نعم، الاثنتان متحققتان. وجودها كوني، ومحبتها شرعي. فعمم سبحانه الدعوة الدعوة وخص الهداية بمن شاء، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو جميع الناس ويهدي من يشاء من شاء منه ذلك وأحب منه ذلك ورضيه وأرادها كونا فتحقق فيه الإرادتان. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، سبحانه وتعالى. نعم، نعم، هو بمن اهتدى، بمن اهتدى. هذه الإرادتان، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الكونية القدرية المرادفة للمشيئة، والإرادة الدينية الشرعية التي هي بمعنى محبوباته ومراضيه سبحانه وتعالى، ولا تلازم بينهما إلا في حق المؤمن، تجتمع الإرادة الشرعية والكونية في حق المؤمن، وتنفرد الكونية القدرية في حق الكافر الفاجر العاصي. عليك متعلق به الذم والمدح، الإرادة الشرعية التي يتعلق بها الذم والمدح بسبب كسب العبد، يمدح لكسبه ويذم لكسبه، وهي تابعة لإرادته الكونية. وما حصلت منه هذه إلا بتوفيق الله عز وجل أصلا، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إلا بالأول والإرادة، إلا بالإرادة الكونية، لا تتحقق الشرعية إلا بالكونية. نعم، أي نعم، راجع للتكوين لما شاءه الله. نعم، لا، من يشاء الله عز وجل له الهداية، أي نعم، والعبد له مشيئة تابعة لهذه المشيئة، وسيأتي الكلام أيضا. يعني من شاءه الله عز وجل مهتديا هداه، وهذا المهتدي الذي جاء بمراض الله ومحابه بمشيئته، يعني العبد اختار فعله بنفسه، واختياره هذا تابع لمشيئة الله عز وجل، فشاء الله منه الهداية، وشاء هو لنفسه أن يعمل بهذه الهداية، الهداية فتابعت مشيئته مشيئة الله عز وجل فاهتدى. قال: ما دليل المرتبة الرابعة من الإيمان بالقدر وهي مرتبة الخلق؟ المراتب الثلاثة المتقدمة: العلم، الكتابة، المشيئة التي هي الإرادة الكونية القدرية. ما دليل المرتبة الرابعة التي هي الإيمان بالخلق، مرتبة الخلق؟ علم الله عز وجل، كتب سبحانه وتعالى مقادير الخلائق، شاءها وأرادها أن تكون سبحانه وتعالى، خلقها. الجواب: قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء، كل العموم، والشيء نكرة يفيد العموم أيضا. الله خالق كل شيء، مرتبة الخلق. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وقال تعالى: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سؤال استنكاري، يعني ليس لهؤلاء دخل في الخلق، لا الخلق ولا الرزق ولا الإحياء ولا الإماتة، إذن تفرد الله عز وجل بالخلق. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وأعمالكم ومعمولاتكم. وقال تعالى: ونفس وما سواها، الله الذي سواها فألهمها فجورها وتقواها، والذي خلق فيها الفجور والتقى. وقال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، والذي خلق الهداية والإضلال. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. هو الذي حبب الإيمان إلى قلوبكم وزين الإيمان في قلوبكم وأعانكم على هذا الإيمان وخلق الإيمان فيكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فضل الله عز وجل ومنته. وغيرهم، غير هؤلاء المؤمنين، خلق الله عز وجل فيهم الكفر والفسوق والعصيان، وبغض إليهم الإيمان وحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، هذا عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. وغير ذلك من الآيات التي تؤكد على أن الله عز وجل هو المنفرد المتفرد بخلق كل شيء. وللبخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة مرفوعا: إن الله يصنع كل صانع وصنعته، يعني خلق الصانع وخلق مصنوعه وخلق صناعته. صحيح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صنع فعل، وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. حديث صحيح مسلم. وهذا تأكيد أن الله عز وجل هو الذي يزكي، وهو الذي يوجد التقوى في القلوب، وهو الذي يتولى ذلك سبحانه وتعالى، والعكس كذلك. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والخير كله في يديك والشر ليس إليك، مع أن الله سبحانه خالق كل شيء، كما تقدم في الأدلة السابقة المتعلقة بالمرتبة الرابعة وهي مرتبة الخلق؟ الله عز وجل خالق كل شيء، والخير والشر من الأشياء التي خلقها الله عز وجل. إذن هذا الحديث ظاهره أنه يخالف أو يناقض هذا العموم الذي هو خلق الله عز وجل لجميع الموجودات من خير وشر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك. ما معنى هذا؟ الجواب: معنى ذلك أن أفعال الله عز وجل كلها خير محض من حيث اتصافه بها وصدورها عنه، ليس فيها شر بوجه، فإنه تعالى حكيم أو حكم عدل، حكيم عدل، وجميع أفعاله حكمة وعدل، يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها كما هي معلومة عنده سبحانه وتعالى، وما كان في نفس المقدور من شر فمن جهة إضافته إلى العبد لما يلحقه من المهالك، وذلك بما كسبت يداه جزاء وفاقا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وهذا توجيه من توجيهات عدة للحديث والشر ليس إليك، أي لا يصدر في أفعال الله عز وجل شر محض، ولا يكون من خلق الله عز وجل شر بالنسبة له سبحانه وتعالى، والشر إنما يكون بالنسبة لمن تعلق به. فالشيطان شر الذي يوسوس بالكفر والفسوق والعصيان شر، فكان شرا بالنسبة لمن وسوس لهم وأضلهم وأذلهم، أما بالنسبة لله عز وجل فهو حكمة وعدل. الأمراض والمصائب وما يعتري الإنسان مما يكره بالنسبة له شر، أما بالنسبة لله عز وجل حكمة وعدل. فالشر ليس شرا بالنسبة لله عز وجل، إنما هو شر للمتعلق به أو المتعلق به، يعني من تعلق به هذا الشر شر بالنسبة له. أما في خلق الله عز وجل وفي وصفه وفي إضافة هذا الفعل لله عز وجل فهو حكمة وعدل. خلق الشر لكن لا يقال يا خالق الشر محضا كما في تأويل آخر. والشر ليس إليك، أي لا يضاف الشر إليك محضا دون الخير، يعني لا يقال يا خالق الشر، إنما يقال يا خالق كل شيء. والشر شيء بل أشياء كثيرة أكثر من الخير داخلة في مخلوقاته سبحانه وتعالى. والشر ليس إليك، أي لا يضاف الشر إليك محضا. وتأويل ثالث: والشر ليس إليك، أي لا يقعد إليك الشر، إنما يقعد إليك العمل الصالح. أما العمل الشر السيء الخبيث فهذا لا يصعد إلى الله عز وجل. والشر ليس إليك تأويل آخر أيضا، أي لا يتقرب بالشر إليك، إنما يتقرب بالخير. كم تأويل الآن؟ أربعة ولا خمسة؟ والشر ليس إليك يعني لا يوجد شر محض في خلق الله عز وجل، إنما هو شر بالنسبة لمن تعلق به. والشر ليس إليك، أي لا يضاف الشر إليك محضا دون الخير. والشر ليس إليك، أي لا يصعد إليك الشر عندما يصعد إليك الخير. والشر ليس إليك، أي لا يتقرب به إليك. نعم نعم. وهناك تأويل آخر أو توجيه آخر حكاه الخطابي أنه كقولك فلان إلى بني فلان إذا كان عداده فيهم أو صفوه إليهم. فلان إلى فلان يعني يعد فيهم، وفلان ليس إلى فلان أي لا يعد فيهم، وهذا تأويل بعيد. إذن الأربعة السابقة هي أقوى هذه التأويلات التي يتأول بها الحديث حتى لا يظهر متعارضا مع الأدلة الكثيرة التي تدل على أن الله عز وجل خالق كل شيء. نعم. شيء نكر أيضا. نعم. يقول: هل للعباد قدرة ومشيئة على أفعالهم المضافة إليهم؟ إذا كان الله عز وجل خالق كل شيء وخالق العباد وما يعملون، فهل لهؤلاء العباد قدرة على فعل أفعالهم وإيجادها، أم أنهم جبروا عليها وليس لهم قدرة على إيجادها؟ يقول نعم للعباد قدرة على أعمالهم ولهم مشيئة وإرادة وأفعالهم تضاف إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم بها يعني عمل العاملون أعمالا حسنة وأعمالا خبيثة تضاف إليهم فعلوا كذا كفروا فسقوا قتلوا زنوا شربوا الخمر قطعوا الطريق تضاف لأعمال العباد آمنوا صلوا صاموا زكوا جاهدوا تضاف إليهم الأعمال بأدلة كثيرة إضافة الأعمال لعاملها من أعمال صالحة وأعمال فاسدة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون ولم يكلفهم الله إلا وسعهم وقد أثبت لهم ذلك في الكتاب والسنة ووصفهم به ولكنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاءون إلا أن يشاء الله ولا يفعلون إلا بجعله إياهم فاعلين والذي أقدرهم وأعطاهم القوة وجعلهم فاعلين لا ينفردون بالأفعال ولا ينفردون بالمشيئة ولا ينفردون بالإيجاد مشيئتهم وأفعالهم وإيجادهم كله متعلق بمشيئة الله عز وجل وخلقه وإيجاده سبحانه وتعالى كما تقدم في نصوص المشيئة والإرادة والخلق وما تشاءون إلا أن يشاء الله خلقكم وما تعملون فكما لم يوجدوا أنفسهم لم يوجدوا أفعالهم فقدرتهم ومشيئتهم وإرادتهم وأفعالهم تابعة لقدرته ومشيئته وإرادته وفعله إذ هو خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم ومشيئتهم وأفعالهم وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه الله خلقهم وخلق أفعالهم فهم غير الله وأفعالهم غير أفعال الله يقول وليس مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم وأفعالهم هي عين مشيئة الله وإرادته وقدرته وأفعاله كما ليسوا هم إياه تعالى الله عن ذلك بل أفعالهم المخلوقة لله قائمة بهم لائقة بهم مضافة إليهم حقيقة فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة والله هادي حقيقة والعبد مهتد حقيقة ولهذا أضاف كلا من الفعلين إلى من قام به فقال تعالى من يهدي الله فهو المهتد فلله فعل وللعبد فعل لله هداية وللعبد اهتداء فإضافة الهداية إلى الله حقيقة وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة الله هدى العبد اهتدى فعل الله غير فعل العبد وفعل العبد من فعل الله سبحانه وتعالى فكما ليس الهادي هو عين المهتدي فكذلك ليس الهداية هي عين الاهتداء الهداية من الله والاهتداء فعل العبد كسبه وكذلك يضل من يشاء حقيقة وذلك العبد يكون ضالا حقيقة لمن ضل وهكذا جميع تصرف الله في عباده فمن أضاف الفعل والانفعال إلى العبد كفر يعني نفى عن الله عز وجل الفعل ومن أضافه إلى الله كفر يعني نفى عن العبد قدرة واختيارا وجعل الله عز وجل مهتديا إذا أضيف الاهتداء إلى الله فهذا فعل لا يليق بالله عز وجل الهداية هي التي تضاف إليه أما الاهتداء هي سلوك العبد طريق الهداية فلا يضاف هذا السلوك إلى الله عز وجل فعلا. ومن أضاف الفعل إلى الخالق والانفعال إلى المخلوق كلاهما حقيقة فهو المؤمن حقيقة. خلق الله عز وجل وفعل العبد كتابا، فالفعل يضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا، وللعبد فعلا واكتسابا. الاهتداء مثلا أو الضلال، محير المصير اللي هي المشيئة، مشيئة العبد له مشيئة المختار، وهي تابعة لمشيئة الله عز وجل. سلام ايه مخير انه مخير كلام يقال، كلام يقال، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه المشيئة التي هي إرادة الله عز وجل الكونية، جعل للعبد أن يختار لنفسه إيمانا وفداء أو كفرا وضلالا. الله سبحانه وتعالى كون في هذا الهداية وكون لهذا الضلالة. الله عز وجل لا يقول ذلك على سبيل التخييل، إنما على سبيل التهديد. وللعبد مشيئة بها يشاء وإرادة بها يريد، وفعل يضاف إليه حسابا عليه يثاب أو يعاقب. والله عز وجل خلق فيه هذا، وخلق الله عز وجل غير فعل العبد. عيد الكلام، عيد السؤال خاص بالمسألة إن شاء الله. يقول: ما جواب من قال أليس ممكنا في قدرة الله أن يجعل كل عباده مؤمنين مهتدين طائعين مع محبته ذلك منهم شرعا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يرضى منهم الإيمان ويحبه، أليس ذلك محبوبا لله عز وجل في مقدور الله؟ فلماذا لم يجعل الخلق جميعا على ما يحبه ويرضاه؟ يقول: بلى، هو قادر على ذلك، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، وغيرها من الآيات التي تدل على أن الله عز وجل في مقدوره أن يهدي الناس جميعا، لكنه لم يرد ذلك كونا، ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسماء وصفاته. الله عز وجل له أسماء لا بد أن تظهر لها معان في الوجود. الله عز وجل عزيز ذو انتقام شديد العقاب، فلو جعل الخلق جميعا على محبوباته ومراضيه يحبهم، إذن ما معنى ذو انتقام شديد العقاب؟ لا معنى له. أين عقاب وانتقام وبمن يقع؟ لا بد أن توجد آثار معاني هذه الأسماء في الوجود، وهذا من مقتضى حكمته ومعاني أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، أن يوجد من تتعلق بهم أفعاله التي هي من مقتضى بعض أسمائه سبحانه وتعالى. ولكن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وموجب ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. فقول القائل: لما كان من عباده الطائع والعاصي، كقول من قال لما كان من أسمائه الضار للنافع، والمعطي المانع، والخافض الرافع، والمنعم المنتقم، والمعز المذل، وسائر الأسماء المزدوجة. ونحو ذلك، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وآثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسماء وصفاته، بل وعلى إلهيته وربوبيته. فسبحان الله رب العرش عما يصفون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اعتراض عليه. ما منزلة الإيمان بالقدر من الدين؟ يقول الإيمان بالقدر نظام التوحيد، يعني هو الذي يسلك التوحيد مجتمعا، كما أن الإيمان بالأسباب التي توصل إلى خيره وتحجز عن شره هي نظام الشرع. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع. الإيمان بالقدر هو الإيمان بتوحيد الله عز وجل، والأسباب التي توصل إلى مراضي الله عز وجل هي الشرع، العبادات الظاهرة. والدين يجتمع من الأمرين، توحيد وعبادات وشرائع ظاهرة. ولا ينتظم أمر الدين ويستقيم إلا لمن آمن بالقدر وامتثل الشرع، كما قرر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان بالقدر، ثم قال لمن قال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، يعني نتكل على القدر، نتكل على السابق وندع العمل. لا بد من ارتباط بين القدر والإيمان به وبين العمل الشرع، الشرائع الظاهرة. فقال له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن نفى القدر زاعما منافاته للشرع، زاعما منافاته للشرع، فقد عطل الله عن علمه وقدرته، وجعل العبد مستقلا بأفعاله خالقا لها، فأثبت مع الله تعالى خالقا، بل أثبت أن جميع المخلوقين خالقون، إذ كل المخلوقين لهم أعمال وأفعال. ومن أثبته محتجا به على الشرع نفى القدر زاعما أن الله عز وجل لم يقدر ذلك ولم يقدر أعمال العباد، فقد عطل الله عز وجل عن علمه وقدرته سبحانه وتعالى، وجعل العبد هو المنفرد بالخلق. ومن أثبته محتجا به على الشرع، يعني يقول قدر الله وفعلت فعلي هذا لأن الله قدره علي، فأنا لم أخالف شرعه، إذ أصبحت منفعلا له ولقدره السابق، ولا اختيار لي ولا مشيئة. يقول ومن أثبته محتجا به على الشرع محاربا له به، يعني محاربا للشرع بالقدر الذي أثبته، نافيا عن العبد قدرته واختياره التي منحاه الله، التي منحاه الله تعالى إياها وكلفه بحسبها، زاعما أن الله كلف عباده ما لا يطاق كتكليف الأعمى بنقص المصحف، فقد نسب الله تعالى إلى الظلم، وكان إمامه في ذلك إبليس لعنه الله، لعنه الله تعالى، إذ يقول فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني يحتج بقدر الله عز وجل على إغوائه، يعني لأنك أغويتني فأنا سأغوي الآخرين، فما أغوي إلا بأنك جعلتني أنا الغاوي لهم. وأما المؤمنون حقا فيؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن الله خالق ذلك كله، وينقادون للشرع أمره ونهيه، ويحكمونه في أنفسهم سرا وجهرا، والهداية والإضلال بيد الله، ولا عندك بيدي الله فيا بيد الله، والهداية والإضلال بيد الله، يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، هو أعلم بمن ضل عن سبيله فأضله، وهو أعلم بمن اهتدى فهداه، هدى فاهتدى وأضل فضل، وكل ذلك من مقتضى علمه وقدرته سبحانه وتعالى. فشرعه موافق لقدره جل وعلا، وله في ذلك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر. ولذلك لا يسأل على القدر ولا يبحث عن القدر ولا يعمل الإنسان بناء على القدر، لأن القدر سر الله لا يدريه أحد، إنما يعمل بالشرع. وأن الثواب والعقاب مترتب على الشرع فعلا وتركا لا على القدر، وإنما يعزون أنفسهم بالقدر عند المصائب، عندما يصاب بمصيبة يعزي نفسه ويسليها بأن ذلك قدره الله عز وجل. فإذا وفقوا لحسنة عرفوا الحق لأهله فقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يقولوا كما قال الفاجر إنما أوتيته على علم عندي، إذا جاء الفضل رده لصاحبه لأهله. وإذا اقترفوا سيئة قالوا كما قال الأبوان ربنا ظلمنا أنفسنا، ما قالوا بقى كما قال إبليس ربي بما أغويتني، لا، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ولم يقولوا كقول الشيطان الرجيم ربي بما أغويتني، لم يستدل بالقدر على مخالفة الشرع، إنما يستدل بالقدر في تسليته عند المصيبة. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولم يقولوا كما قال الذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. أي مصيبة نعم خير الطاعات وخير الثواب على الطاعات له الشرعية خيره التي توصل إلى خيره، الأسباب التي توصل إلى خيره ثواب الله عز وجل على الطاعات التي هي من خيره أيضا سبحانه وتعالى التي هي الشرع، خير الله عز وجل. كما يفعل ابليس نعم قال ربي بما اغويتني، نكتفي بهذا، وهذا اخر ما يتعلق بالايمان، وانه الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره، ولن خلص الايمان كم شعب الايمان عشان نبدا بعد كده في الاحسان ان شاء الله. يقول سؤال كم شعب الايمان، قال تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية جمعت كثيرا من شعب الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحديث في الصحيحين والراجح فيها أنه 64 شعبة. بما فسر العلماء هذه الشعب؟ ما هي هذه الشعب يعني؟ قال: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة تعدادها شرطا في الإيمان، يعني ليس شرطا في صحة الإيمان أو في إيمان المرء أن يعرف تعداد هذه الشعب هي كذا وكذا وكذا وكذا، بل يكفي الإيمان بها جملة، يعني أنا أؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا أن نؤمن به جملة. والتفصيل هذا يحتاج لأهل العلم. وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة التي هي شعب الإيمان. فعلى العبد امتثال أوامرهما واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما. وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله، والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف. يعني كل ما يقول مثلا إيه الإيمان 64 شعبة ثم يبدأ يعددها، هذه كلها من الإيمان، لكن ليس له أن يقول هذه هي المرادة من هذا الحديث الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ليس مرادة، وغير يعدد شعب أخرى يتفق معه في كثير من الشعب لكن يختلف معه في بعض الشعب. فليس له أن يقول هذه هي شعب الإيمان التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأما تلك فليست مرادة، فليس لأحد أن يجزم بهذا. هذا معنى كلامه، وذلك يحتاج إلى توقيف. نعم. يقول: اذكر خلاصة ما عدوه من شعب الإيمان. قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله، حافظ ابن حجر في فتح الباري في بداية شرح كتاب الإيمان صحيح البخاري ذكر هذا الكلام، فقال: إن هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، لأن الإيمان اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، فهذه الشعب لابد أن تتفرع من هذه الأصول، ترد بعضها يرد لعمل القلب، والبعض يرد لعمل اللسان، والآخر يرد لعمل الجوارح. Hallelujah.